إذاعة طريق السلف تقدم أنوار الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنوار الشريعة برنامج حواري نسلط من خلاله الضوء على عدة قضايا تهم المسلم في بلادنا ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، ينتفع به كل من يسمعه في مختلف أقطار الإسلام. أنوار الشريعة. الحلقة الثامنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم أنوار الشريعة، ونرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ مجدي ابن ميلود حفالة، فأهلا ومرحبا بكم مجددا شيخ مجدي. أهلا وسهلا شيخ مجدي، بارك الله فيك. قبل أن نبدأ باستقبال التساؤلات والاستفسارات، نرغب منكم كلمة عن فضل ليلة القدر ونحن في هذه العشر الأواخر المباركات من شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن نعم الله جل في علاه تترى على عباده، فله جزيل الشكر والفضل والمنة على عباده إذ يهيئ لهم مواسم الخير ليجد العبد مناخا للطاعة والإقبال على ربه. من تلكم الأيام الجميلة الزاهية هي العشر الأواخر التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخصها بعبادة ما لا يخص غيرها، فكان يجتهد في رمضان لكنه يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في أوله ولا في وسطه. كذلك أيضا مما اختصت به هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من هديه فيها إحياء الليل كله، فكان إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا الليل كله. ومما أيضا اختصت به الاعتكاف وهو أن يلزم المسجد في طاعة ربه جل في علاه طيلة هذه العشر، لا يخرج منه إلا لضرورة. كذلك أيضا مما قد تميزت هذه العشر بأن فيها ليلة هي خير من ألف شهر، وهذه الليلة هي ليلة القدر الذي أنزل الله في عظيم فضلها سورة تقرأ إلى يوم القيامة، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فليلة القدر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن بين فضل صيام رمضان وقيامه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فليلة القدر التي هي في العشر الأواخر من رمضان تعتبر من أعظم العطايا والهبات من الله جل في علا على عباده لمن قد وفق لذلك، فليلة واحدة يقوم فيها العبد بطاعة ربه صادقا مخلصا توجب تكفير السيئات لما قد مضى من خطأ ووزر، وهذا حري بالعبد أن يسعى جاهدا لمعرفة أو للوصول إلى هذه الليلة في طاعة ربه جل في علا. والله لحكمة بالغة أخفى هذه الليلة في العشر، فلم يأتي نصا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أنها ليلة كذا أو ليلة كذا، إنما أخفيت. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، أي ليلة القدر. ثم جاء في البخاري: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. يجتهد العبد في العشرة كلها أو في العشر كلها، ويخص الوتر من هذه الليالي بمزيد عبادة وطاعة. أجل، هناك من يرى أن أرجى ليلة هي ليلة 27، لما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: إن ليلة 27 إني لأعلم ليلة القدر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27. فعدد وافر من العلماء يقولون أنها أرجى ليلة، وعموم العلماء ممن يرون النصيحة بأن يجتهد المرء في العشر كلها ويحرص على الطاعة في العشر كلها، فهو يقينا أنه قد أدرك ليلة القدر. والله لحكمة أخفاها من أجل أن يتنافس العباد وأن يجدوا في طلب قيامها صادقين، وإلا لو نص على أنها ليلة كذا لتحراها الجميع ولم يتميز في الغالب أحد عن أحد. لكن لما أخفيت بعد أن تواطأت الرؤيا فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذا يدلك على أن هذه ليلة لعظم منزلتها وقدرها أخفاها الله سبحانه وتعالى لينشط الخلق أو لينشط العباد في طاعة ربهم جل في علا. ولذلك من مقاصد الاعتكاف في العشر الأواخر هو طلب ليلة القدر التي أنزل الله جل في علا كما سمعت فيها سورة لعظيم فضلها، وسميت ليلة القدر للتشريف والتعظيم، أو لأنها تقدر فيها الآجال وما ينزل من الله جل في علا من الأقدار. ولذلك الله جل في علا يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، للتفخيم والتعظيم. كذلك الله جل في علا في آية أخرى يقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فهذه الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر، ويفرق فيها أي أنه ينفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة من الملائكة، فتنزل فيها الآجال والأرزاق وما يتبع ذلك مما يقدره الله جل في علا على عباده. فهذه ليلة عظيمة، وعلم أنها في رمضان، أن الله جل في علا قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وليلة القدر هي الليلة التي أنزل فيها القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل عليه جبريل في رمضان يدارسه القرآن، وقد دارسه في العام الذي قبض فيه مرتين. فلذلك ينبغي على عموم المسلمين أن يحرصوا على إدراك هذه الليلة جادين في طلبها، وأن لا ينشغلوا عنها بما ينشغل للأسف بعض الناس اليوم، تراه جادا في العشر الأول ثم جادا في العشر الأوسط من رمضان، ثم ما أن تأتي العشر الأخيرة حتى ينهمك في الأسواق والمحلات يتطلب الثياب ونحو ذلك، مما يضعف عزيمته، وقد يتسلط عليه بعض رفقاء السوء فينصرف إلى المقاهي وغير ذلك. ثمار رمضان تبدو في العشر الأواخر، وهداياه أيضا وعطاياه تلوح في هذه الأيام وهذه الليالي، بعد موسم من الجد في إصلاح النفس وفي التوبة والصدق مع الله جل في علا. فينبغي على العبد أن يحرص على خاتمة الخير، إنما الأعمال بالخواتيم، وأن يري ربه منه صدقا في استقامته، لأن هذه العشر كما قد أخبرتك انصرف النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا لطلب ليلة القدر، مما يدلك على عظم هذه الأيام وهذه الليالي. فيجب علينا جميعا أن نحرص على الخير، ثم يجب علينا أن نتعرف نعم الله جل في علا بإدراك هذه الأيام وهذه الليالي. إذن الحاصل من الأمر أن العبد لا ينبغي أن يفرط في هذه الأيام، ولا أن يخلد إلى الكسل كحال الكثيرين. تستوي عنده العشر الأواخر مع ما قد تقدم من رمضان، مما يدل على تهاون في معرفة فضل الله عز وجل ونعمه، الذي ينبغي أن نحرص على النشاط في طيلة هذه العشر. ومن أقام العشر الأواخر من رمضان جادا مخلصا في الطاعة، في قيام الليل، في تلاوة القرآن، في الدعاء، في الاستغفار، تحقق أنه أدرك ليلة القدر بلا شك. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الشيخ أيضا كثير من يسأل، هل ليلة القدر علامات؟ قد يرى العبد بعض العلامات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت أني في صبيحتها أسجد على ماء وطين، فنزل في الليل المطر وسجد على ماء وطين. فقد يرى العبد بعض ما يدله على إدراك ليلة القدر. ومن العلماء من يقولون أن صبيحتها الشمس لا تكون لها شعاع، وتكون الليلة هادئة لا صخب فيها ولا أصوات. كل هذا من كلام العلماء، لكن العبد ينبغي ألا ينشغل بهذا، ينشغل بالطاعة والعبادة. وإذا علم الله صدقه فإنه سيمكنه من إدراك هذه الليلة، ويرى من تباشير الخير مما يدل على رفع الأوزار والآصار، ويجد نشاطا في الطاعة وثباتا على الخير. الناس اليوم يريدون أن يروا الأشياء على عالم المشاهدة، بينما الأمر نوقن يقينا بأن ليلة القدر من أقام العشر الأواخر أدركها لا محالة. أيضا شيخ، بعضهم ثاني يوم يصور الشمس ويخبر الناس أنها يعني أنها ليلة القدر. قال ابن رجب في شرح فتح الباري أنه من ظهر له أن هذه ليلة ليلة القدر لا ينبغي أن يخبر الناس بهذا، كي لا ييأسوا وينقطعوا عن الخير، كما يحصل الآن في مواقع التواصل وغيرها. قالوا 21، قالوا لا 23، فهذا يجعل الناس تنثني عن الطاعة وربما تنحسر عن الخير. من ترجح عنده ليلة ما وشعر بأن هذه الليلة تقرب أن تكون ليلة القدر، فينبغي أن يتكتم هذا الأمر، ولا يضعف من عزائم الناس، ولا يثني من همتهم في الطاعة خلال هذه العشر. أن تنشط في هذه العشر بتمامها وكمالها، وخص الوتر بمزيد نشاط في الطاعة والعبادة تدركها. طيب شيخ، مسألة التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، وهناك اختلاف في دخول الشهر بين البلدان. هذه المسألة تكلم فيها العلماء على أن الأصل الذي جاءت عليه النصوص ألا خلاف، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا صح ثبوت الرؤية في بلد مسلم صام المسلمون جميعا، هذا هو الأصل، عليه كلام أكثر أهل العلم. وعلى القول باختلاف المطالع، وأن كل بلدة تصوم مع إمامها أو مع ولي أمرها، فإن العلامة ابن عثيمين رأى أن ما يعتمد عند اختلاف الليالي الوترية في هذه البلدان أنه يصير إلى أول بلدة تعلن ثبوت الرؤية، بأن هذا هو المعتمد. وكذلك أيضا يرى أن أم القرى ترجع الأمور إليها وهي مكة. وعلى كل حال لا ينبغي على العبد أن ينشغل بمثل هذا. الذي ينبغي أن ينشغل به ويشغله أن يقيم العشر كاملة مجتهدا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا الأخ سعيد الكويسي من العراق يقول: في مكان الاعتكاف في المسجد الحرام بمكة يحصل بعض المشاكل بين المعتكفين، فكيف نتعامل مع من يشوش علينا بكثرة كلامه وكذلك التزاحم على أماكن الاعتكاف؟ ونريد نصيحة تبين فيها معنى الأخوة والصبر عليها، وخاصة في أيام الاعتكاف. أيام الاعتكاف تعتبر أياما غالية، وكونك ممن اصطفاك الله أن تعتكف في هذه العشر منصرفا عن الدنيا ومشاغلها، وأن يحبب الله إليك المكث في المسجد خلال هذه الأيام والليالي، هذه نعمة عظيمة واصطفاء، فلا ينبغي أن تفسد هذا الأمر في هذا المعتكف بالاحتكاك مع الآخرين في مناقشات أو مجادلات أو خصام. ينبغي أن تكون فترة الاعتكاف مدرسة عظيمة للتربية وحسن الأخلاق. ينبغي أن تحرص على حسن الجوار مع إخوانك وعلى جميل الحديث ومع الكرم في الإطعام والبذل. كذلك أيضا ينبغي أن تكون ناصحا مذكرا بعدم إهدار الأوقات كما يحصل لبعض الطيبين. يأتي المعتكف وهو حريص على أن يعمر الأوقات بالطاعة، فتراه ينشغل بالقيل والقال وبأخبار الدنيا أو ينصرف إلى صفحات التواصل. كل هذا ينافي مقصد الاعتكاف. الاعتكاف أن تقبل بقلبك على طاعة الله عز وجل دون مزاحمة لأي شيء آخر. تصور أن رجلا ينصرف عن أبنائه وينصرف عن بناته وينصرف عن بيته وعن زوجته، ينصرف عن أعماله وما يحتاجه من أمر دنيا من أجل أن يعتكف في المسجد، فيصير بعد ذلك حديثه مع زملائه وخلافه وشجاره، وقد تكون هناك إحن وحزازات في النفوس. كل هذا ينافي ما قد شرعه الله جل في علاه من مقصد الاعتكاف. لذلك أنصح الإخوة أن يتعرفوا على شرف هذه الأوقات في المعتكف، وأن الله جل في علاه قد اصطفاهم لهذا الأمر العظيم، فينبغي أن يكونوا على قدر ما هم فيه من هذه المزايا والعطايا، وأن يحرص على إصلاح نفسه بكثرة الدعاء وبالاستغفار وبقراءة القرآن وطلب التوبة. كذلك أيضا ينبغي أن يحسن لإخوانه، فمن رآه غافلا ذكره، من رآه مشاجرا ذكره، وكذلك أيضا ربما يبتلى بمن يحاول أن يزعج طاعته وعبادته فليقل إني صائم، يتحبب إلى إخوانه ويعلم أن الشيطان حريص على التفرقة بينهم وعلى أيضا التحريش بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن الصبر على هذه الأحوال تقويه وتجعل منه في صلاح وخير، لأنه يحتمل هذه المجافات وهذا ربما ما يتعرض له من رفع الأصوات والنزاع، وفي الحرم على جهة الخصوص مع كثرة الأعداد، فإنه ينبغي أن يكون واسع الصدر وأن يتحمل وأن يصبر، لا يضيع أجره، بل إن بعضهم ربما يذهب إلى بعد من هذا، ربما يضرب أخاه وربما يشتمه وهو صائم في المعتكف. كل هذا بعيد عن مقاصد هذه العبادة الطيبة. ينبغي أن تكون سلسا في أخلاقك، متحببا، هاشا، باشا، يبدو عليك الفرح بنعمة الله والسرور بأنك من جملة المعتكفين، لا أنك تأتي المعتكف ويبدو عليك الضجر والقلق كأنهم أرغموك على البقاء وكأنهم ألزموك بالمجيء. الأمر ليس كذلك، الأمر أن الله قد اصطفاك وهيأ لك هذه الفرصة السانحة الجميلة لأن تتقرب إليه، وهذا ليس بحول العبد وقوته. كم من راغب في الاعتكاف لم يوفق، كم من راغب في أن يبقى في المسجد صد عنه، أنت هيأ الله لك، وهذا من عظيم فضل الله ونعمه على عباده. فلا يبدو عليك الضجر، بل تبدو عليك الفرحة والسرور بما قد وهب ربك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه الأخت أم عبد الرحمن من مدينة صبراتة تقول: سمعت أن الشحناء تمنع بركة ليلة القدر وأنه لا يغفر الاثنين بينهما شحناء، وتتحدث أن هناك خصومة بينها وبين أخت زوجها. لا ريب أن الخلاف شر وأن الشحناء مضعفة للأجر، لذلك كان من طريق الصالحين الخيرين في مواسم الخير أن يتطلبوا الاعتذار والمسامحة ممن قد أساء إليه أو ممن قد وقعت الإساءة منه، فهم يتطلبون أمر الآخرة، وأمر الآخرة يجعل العبد سمحا سهلا، لا يطالب بحقوقه ولا يبحث وراء اعتذار أحد منه. لذلك تجد الطيبين يدفعون السيء بالحسنة، كما قال الله جل في علا: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فأنت ينبغي أن تحرص على المودة ودفع الشحناء والاعتذار، والحرص على ألا يكون في هذه الأيام شحناء على أحد أو بغضاء على مسلم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يحرص العبد على سلامة قلبه ناحية إخوانه، بل ينبغي أن يحرص على محبتهم ومودتهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لذلك ينبغي أن نكون أحبة نتعاون على البر والتقوى، إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا الأخ أبو جبريل أيوب من مدينة طرابلس يقول في سؤاله: الزوجة خرجت من بيتها ولم تطع زوجها، وخرجت بدون رضا الزوج بعد يومين من الشجار، والذي أتى ليخرجها أخ لها، وقد حذر الزوج أخوها من إخراجها من المنزل، والزوج أبلغهما الاثنين أثناء خروجهما، لأن الزوج كان في عين المكان بأن الزوجة فتحت الباب وخرجت، فإنها محرمة، فما حكم هذا الموقف؟ إيش قال؟ إنها محرمة. نعم، بالنسبة لهذه المسألة، تحريم الرجل لزوجته من المسائل التي جرى فيها خلاف بين العلماء فيما يعتد به، فمن قائل بأن تحريم الرجل لزوجته يعتبر ظهارا، ومن قائل بأن تحريم الرجل لزوجته يعتبر يمينا توجب الكفارة، ومن قائل أنها تعتبر طلاقا، ومن قائل إن نوى الظهار فظهار وإن نوى الطلاق فطلاق. فالمسألة متعددة الأقوال عند العلماء، والذي عليه فتوى العلماء من المحققين أنه يعتبر يمينا تحريم الرجل لزوجته، فقد قال ابن عباس رضي الله عنه: في اليمين في الحرام يمين يكفرها. ثم قرأ قول الله جل في علا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله جل في علا قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماه يمينا. وعلى هذا الفتوى عند العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وأما اللجنة الدائمة للإفتاء فيعتبرون تحريم الرجل لزوجته ظهارا يوجب كفارة الظهار، الذي هي صيام شهرين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. طيب، يقول أيضا: بعد خروجها تم إبلاغ الزوجة أنها إذا لم ترجع البيت خلال 4 أيام فإنه تستحيل العشرة بعد ذلك، علما أني نويت تطليقها. نوى بالتحريم التطليق قبل الخروج، قال محرمة، بعد أن خرجت قال: إذا لم ترجع إلى البيت فإني تستحيل العشرة، نويت تطليقها. قال: على كل حال، في الأول هذا الذي حصل على ما قد أجبنا به أنه يكون يمينا توجب الكفارة، وعند القائلين بأنه ظهار فيكون قد وقع على امرأة مظاهر منها. هذا يحتاج السؤال على جهة الخصوص لمعرفة ظرف الواقع. سيتم مراسلة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. قال الأخ إسماعيل أبو نويرة يقول: أنا مجبر على العمل مع أشخاص مدخنين ومقصرين في العبادة، ومنهم من لا يصلي ولا ينفعهم نصحي، أرشدوني ماذا أفعل؟ أولا عليك أن تختار مكانا غير هذا للعمل، ورفقة صالحة تعينك على الخير. أن تتطلب مكانا لا يمكن أن تنزعج فيه بمثل هذه المعاصي من التدخين وغيره، فإن المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. الذي ينبغي أن تبتعد عن هؤلاء سيما مع ضعف التأثير عليهم، وأن تبحث على رفقة صالحة، فإذا ضاق الأمر أطلب من مدير العمل أن يغيرك من هذا المكان بحثا عن مكان آخر. لا تستسلم للبقاء، فإن الإنسان يتأثر بجليسه، وقد يكون هذا سببا في تدهور أحوالك في دينك وإيمانك. الذي ينبغي أن تبتعد عن هؤلاء وأن تحرص على رفقة الخير ممن يذكرونك إذا زللت، وينبهونك إذا غفلت، ويحرصون على إعانتك على الطاعة. ولذلك ينبغي على هذا الأخ وغيره ألا يتهاونوا في أمر الرفق في الرفقة والصحبة، فإن أكثر من قد سقط بسبب الصحبة السيئة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا الأخ محمد أحمد يقول: ابني عمره 15 عاما وأصيب بمرض السكري عافاه الله، ولم يستطع الصيام، فماذا عليه؟ إذا كان هذا المرض مزمنا لا يرجى برؤه، فهذا عليه فدية الإطعام عن كل يوم نحو 1.5 كيلو نصف صاع. وإذا كان هذا المرض بإشارة الطبيب أنه يرجى برؤه مؤقت، فهذا يعد مريضا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذا عوفي فإنه يقضي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا الأخ حسني من مدينة مصراتة يقول: هل شرب الحليب مع التمر عند الفطر يعتبر بدعة إذا كان الصائم يعتقد أن شرب الحليب مع التمر سنة لأنه جعله عبادة وليس للعادة فقط؟ الإنسان لا يتعبد الله جل في علاه إلا بما جاءت به الشريعة، وأمر أنه يعتقد أن شرب الحليب مصاحبا أو مقرونا بالتمر عبادة لا ريب أن هذا من البدع، فليس هناك ما يدل على التعبد بهذا. جاءت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. هذا الذي جاءت به السنة، لكن أن يعتقد بأنه يقرن بين الحليب والتمر فإن فيه ثوابا وأجرا، لا شك أن هذا لم تأتي به السنة، وإن تعبد فيه فهو من باب البدع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه الأخت أم إسماعيل تقول: زوج يريد إخراج زكاة المال، فهل يجوز أن يعطيها لزوجته مع العلم أن المبلغ ليس كبير؟ الزوجة يجب أن تنفق عليها لا أن تعطيها من زكاة مالك. كل من وجب النفقة عليه فإنه لا يجوز أن يعطى من زكاة المال نفقة، لكن إذا كان من يجب عليه النفقة عليه دين فإنه يجوز أن يعطى لقضاء دينه لا للنفقة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا الأخ يقول: بعض الشباب أنكروا علي لأني أخذت بكلام الشيخ الألباني في مسألة جواز كشف الوجه المرأة، وقالوا لي أنك لست بسلفي، فما حكم ذلك؟ لا، الأمر ليس كذلك أن يرمى بأنه ليس بسلفي. المسألة الخلاف فيها مشهور، والأخذ بستر الوجه لا ريب أنه الأحوط للعبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، والله جل في علا يقول: وليدنين عليهن من جلابيبهن. وأكمل الستر باتفاق أن يغطى الوجه، ولأن الوجه مجمع المحاسن، فهو الذي ينظر إليه ويتعرف بسببه على جمال المرأة وقبحها. لذلك هذه المسائل الاجتهادية التي تجري بين العلماء ليست من قبيل مسائل الأصول التي يحكم فيها بالبدعة أو موافقة السنة. هذه مسائل علم جرى فيها الخلاف عند الأئمة المجتهدين بالنظر في الأدلة، فلذلك لا يتعنت كثير من الشباب فيبلغون بمسائل الاجتهاد إلى مسائل الأصول ويحرجون في هذا ويرمون إخوانهم بالخروج عن منهج السلف. هذا من التعنت والجهل، لذلك ينبغي على الشباب أن يتعلموا. ولطالما نصح العلماء شباب الإسلام والشباب السلفي الطيب بكثرة التحصيل من أجل ألا تحملهم الغيرة إلى أن يقولوا على الله بلا علم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا الأخ محمد أبو شناف يقول: المؤذن لصلاة المغرب في شهر رمضان هل يفطر قبل الأذان أم بعده؟ يفطر إذا ثبت غروب الشمس فإنه يفطر ثم يؤذن، لأن الأذان الإعلام بدخول الوقت. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه الأخت أنس من مدينة سبها تقول: كيف أبر أبي المتوفي من غير الدعاء والصدقة؟ أبي المتوفى نعم، من غير الدعاء والصدقة، هل هناك أعمال أخرى للبر؟ أكثر الأعمال ثبوتا من حيث الأدلة هو الدعاء، وأعظمها أجرا وثوابا، وأبلغ ما يقدمه المرء لأبيه بعد مماته أو لوالديه بعد مماتهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا في سياق الأعمال، فأعظم ما تقدميه لأبيك هو كثرة الدعاء، ثم الصدقة أيضا. وكذلك أيضا جاء في الحديث ويضعف بعضهم إكرام صديقهما، وكذلك أيضا الحرص على صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، قد جاء في بعض الأحاديث على ضعف فيها. وعلى كل حال أحرص ما يكون العبد في بره لأبويه بعد مماتهما أن يحرص على الدعاء لهما بصدق، وعلى الصدقة أيضا، فإنها تبلغهم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا الأخ رمز الغول يقول: هل يؤمر الأطفال بالصيام الذين دون سن البلوغ؟ يؤمرون كطلب كي يعتادوا الصيام، لا على جهة الإلزام ولا على جهة الإحراج. السلف كانوا يصومون أبناءهم قبل البلوغ، وربما يبكي الولد فيشغلونه ببعض الأشياء يتلهى بها، لذلك تعويد الأبناء قبل البلوغ أمر حسن وقد جرى عليه عمل السلف، إلا إذا بدا على الولد الضعف وأنه لا يطيق الصيام فيجب إفطاره من أجل ألا يحصل له هلك أو ضعف. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا الأخ أبو محمد مجدي من مدينة طرابلس يقول: والد زوجتي متوفى وعليه قرض غير ربوي، والقرض بقيمة 40,000، وقبل وفاته رحمه الله سدد منه 12,000 فقط، وبعد وفاته تكفل بهذا الدين أحد أبنائه، علما بأن الإبن لا يستطيع رد الدين إلا بعد 36 سنة، وذلك بعد الخصم مرتبه، فهل تبرأ ذمة الميت بتكفل هذا عنه؟ هذا الرجل رحمه الله مات وعليه دين، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أضل الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد أن يتلفها لم يؤدي الله عنه. وإذا كان بهذه النية الحسنة فإننا نرجو أن يؤدي الله عن هذا الرجل. وما تكفل به الولد فجزاه الله خير، فإن في حديث أبي قتادة لما كان على الرجل الدينار وتكفل أبو قتادة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلحق ويقول: ما فعل الديناران؟ فلما قضاهما قال: الآن قد بردت عليه جلدته. ففيه الحرص على قضاء الدين، وأن يوصي المرء قبل موته بسداد دينه إن كانت له تركة. وإذا تهيأ لولدي أو بعض معارفي أو بعض أرحامي أن يسددوا عليه فهو من الأعمال الحسنة. فهذا الشاب إذا تكفل بدين أبيه ولو طالت المدة فنرجو أن هذا من الأعمال الحسنة. وكما أخبرتك إذا كان الأب كان حريصا على سداد دينه فإن الله جل في علاه بكرمه وجوده يهيئ له أسباب السداد. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت من مدينة زليطن تسأل: ما حكم صلاة النساء جماعة وتأمهم إمرأة؟ لا بأس بهذا، لكن لا يتخذ عادة أن تجتمع النسوة في مكان ما ويقيمون جماعة في صلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر، فهذا شأن المساجد، والمساجد هي في حق الوجوب للرجال في شهود صلاة الجماعة، والمرأة إذا صلت معهم صحت صلاتها، لكن أن يجتمعنا على صورة الدوام بإقامة الجماعة أمهم امرأة فهذا لا يعتبر مشروعا. لكن إذا وافق في بعض الأحوال أو في بعض المناسبات أن صلوا جماعة بإمامة امرأة تقف وسطهن لا بأس. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ أبو عبد الله من مدينة طرابلس يقول: ما نصيحتكم لمن يصاب بالعجب في نفسه عند إمامة الناس في الصلاة؟ يجاهد نفسه، لأن العجب محبط للعمل، والعبد لا ينبغي أن يكون معجبا بنفسه، فإن كان على خير فهذا محض فضل من الله جل في علا، ولو كشف الله ستره على عباده لكانوا في أدنى الأحوال ضعفا ومهانة، فما هو إلا ستر الله جل في علا على العبد. لذلك ينبغي أن يصحب دائما أن ما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا مكنك الله جل في علا بأن كنت إماما تأم الناس فلا شك أن هذا تشريف منه جل في علا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، هذا شرف كبير الذي ينبغي أن ينكسر العبد وأن يتضرع إلى ربه وأن يعرف قدر نفسه، فلولا لطف الله وستره وجوده وكرمه وبره وعطاؤه لست بشيء، وإقبال القلوب عليك ومحبة الناس لك هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. على العبد أن يستشعر دائما ضعفه وذنبه وتقصيره وتفريطه، وأن يتعرف نعمة الله التي لا يقابلها إلا القليل من العمل، وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك أنصح هذا الأخ وغيره بمجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، على أن العجب من أخطر الأمراض والأدواء، فإن كان العجب لكونك إماما أو طالب علم أو فقيها فلتنظر في كتب السلف وتقرأ في سيرهم، هنالك تتحقق ضعف حالك وتزدري ما أنت عليه، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا الأخ أبو عمر إبراهيم من مدينة طرابلس يقول: هل يجوز إضافة ماء غير مرقي إلى ماء مرقي وذلك لزيادة الماء، وهل يبقى له نفس التأثير؟ توسع الناس في هذا وصار الماء يضاف إليه الماء فيضاف الماء، وهكذا أيضا ربما تقرأ في إناء صغير ما تدري إلا وقد صار قرب ماء موزعة، لا شك أن هذا من التوسع السيء الذي ينبغي إن قيل بجواز الرقى في الماء أو في الزيت ألا يتوسع في هذا، لأجل أن هذا الريق والنفط يصحب جزيئات هذا الماء فتحصل بركة بالتلاوة، لكن بهذا الذي يفعله الكثير من الناس لا أثر له وتوسع غير مرضي، الذي ينبغي أن يبقى الأمر على تأثيره فيما قرئ به ولا يتوسع في زيادة الماء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا الأخ أبو جبير من طرابلس يقول: أنا الليلة مسافر من النيجر إلى ليبيا بعد العشاء، وأخاف أن تكون الليلة ليلة القدر ولا يمكنني قيام الليل في الطائرة، فهل يمكنني قضاء الصلاة في الضحى وأنال أجر قيام الليلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته وتره من الليل قضاه في النهار وشفعه، فإن وتر النهار يشفع صلاه 12 ركعة، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا لم يمكن القيام في الطائرة وتعذر تقوموا من النهار. وينشغل بالطائرة؟ نعم ينشغل بالطائرة بالذكر وقراءة القرآن. نعم ينشغل بالقراءة القرآن وبالذكر والاستغفار، إذا تعذر القيام فاعتبر معذورا في الطائرة فيصلي في النهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عادته في قضاء وتره. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال، هذه الأخت تطلب نصيحة لبعض الآباء الذين يهملون حجاب بناتهم اللاتي قد بلغن مؤخرا. هذا من الغلط الكبير ومن التهاون والتفريط الذي ينبغي على الأب والأم أن يستشعر المسؤولية العظيمة في الأبناء والبنات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالذي ينبغي على الآباء والأمهات الحرص على حجاب البنيات، وأن يرغبنا في هذا الستر والعفاف والنقاء، بل ينبغي أن يبكر في تعليمهن الستر منذ أن تميز البنت، فتحرص على تعليمها الستر وألا تتكشف، وأن تخاف من التبرج والسفور، تلبس لباسا ساترا، وإذا ما كانت أيضا ذات بنية تعين الستر في حقها وكانت ممن تشتهى كما قاله الفقهاء. لذلك على الأب والأم أن يحرصا على لبس الحجاب للبنية، وأن يحرصا على الترغيب في ذلك والتشجيع، وأيضا أن يبعدا الفتيات عن المؤثرات، فإن بعض البنيات طيبات يحببن الحجاب ويرغبن في لبسه، لكن السبب زميلة في المدرسة، والسبب ربما للأسف تكون بعض القريبات قالت لها أو تقول لها: لماذا يحجبكم أبوكم في هذا السن؟ هذا تخلف، ويريد أن يدخلكم في أمور نفسية، أنت جميلة وأنت كذا، تطلع عليك البدلة، يطلع عليك الفستان، لماذا يلبسونك هذا الحجاب؟ فشر موجود في بعض البيوتات وفي بعض القرينات السيئات وفي بعض المدارس وفي بعض المعلمات ممن لا تكون قدوة صالحة. إذا رأت الفتاة في مقتبل البلوغ تلبس جلبابا ساترا، ربما نظرت إليها المعلمة نظرة الزراء، فتضعف البنية إذ لا تجد من يعينها على الخير. لذلك أنصح الآباء والأمهات بتقوية شخصية بناتهم بقبول الحق والاعتزاز به، وأن يشمخوا بالإسلام والسنة، فالعفة والنقاء مصدر قوة، بينما التبرج والسفور مصدر ضعف. لذلك ينبغي أن نشجع بناتنا وأن نثني عليهن وأن نحرص على تشجيعهن في كل محفل، وأن نحارب كل شر يقترب من عفافهن ومن جلبابهن، وأن نبين حقارة ما عليه الكثيرات ممن تخلينا على الحجاب فصرنا لقمة سائغة لكل ساقط. لذلك هذه نصيحتنا معشر الآباء والأمهات، أن تحمدوا الله على بنيات صالحات طيبات يحرصن على لبس الحجاب، ومن كانت لا تريد أن تلبس شجعها وبين لها أن هذا حكم الله جل في علا، ولتعلم أيها الأب أنك المسؤول عن هذه البنت، وسيسألك الله جل في علا بين يدي عن لباسها، عن حجابها، عن حيائها، ينبغي ألا يخدش بسوء. وكذلك أيضا يجب أن تحميها من القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت التي تفسد كل خير وعفة ونقاء. نسأل الله جل في علا أن يحفظ علينا ديننا، وأن يصلح شأننا كله، وأن يبلغنا ليلة القدر قياما وصلاحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وكتب الله أجركم. مستمعين الكرام، إلى هنا نختم هذه الحلقة من هذا البرنامج، على أمل اللقاء بكم مرة أخرى لعرض استفساراتكم ومداخلاتكم، ونذكركم أيضا باستقبال الاستفسارات والمداخلات عبر بريد صفحة إذاعة طريق السلف المسنجر. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوار الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنوار الشريعة، برنامج حواري نسلط من خلاله الضوء على عدة قضايا تهم المسلم في بلادنا ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، ينتفع به كل من يسمعه في مختلف أقطار الإسلام. أنوار الشريعة.